في 447 يسأل عن قول المصنف وسبب هذا الفضل، والله أعلم، ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم. وثم يعني قال: العرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني، إلى آخر الكلام. فيقول: كيف نجمع بين هذا وبين أن العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب؟ فنحن نعلم أن القرآن نزل بلغة العرب، وهذه اللغة لا يعني أنهم يتلقونها من خلال القراءة والكتابة فقط، بل هم بالسليقة وبما نشأوا عليه وتربوا عليه وتلقوه عن آبائهم وأجدادهم، فبالتالي هم أفهم بهذه العبارة، يعني في الجملة هم أفهم وأقدر، ولا يعني بالأفراد أن كل فرد منهم أقدر وأفهم، لكنهم في الجملة تجد أن من كان من تلك الأصول العربية فإنه سيكون في عبارته وبيانه وقوة عقله وفهمه للأمور الشرعية، للأمور الشرعية، بالتالي كانوا عند ذلك على مقدرة ليست على مقدرة من كان لم ينشأ على ذلك، وإنما أخذه وتلقاه بعد ذلك ودرسه دراسة. وكما قلنا لا يعني هذا أنه يعني في الأفراد، لا، إنما هذا في الجنس، أي في الجملة، والغالب عليهم أنهم أقدر يعني أفهم من غيرهم من الأمم، وبالتالي حتى في عباراتهم وفي بيانهم وإيضاحهم، بحكم أن هذه لغتهم ففضلوا على غيرهم من هذا الوجه، والله أعلم.